يا ويجو جو منطلق بسجل حب قد سجلت عنوان. ان شاء الله يسجلوك بدفتر امير المؤمنين خادم للمولى ابو الحسن ان شاء الله ان شاء الله. يا علي مكتوب اسمك بين القلب ويسلك نفجيك على سلمي وحرب. يا علي وهيهات غير بالدرب ابن هجدار والدي وصاني والدي وصاني أمر بسيرتك غايتي محقودة من سر غايتك وآيتي العشاق صارت آيتك وشهد به العالم الإنساني. إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. والدي وصاني أم بسيرتك يا علي غايتي محقودة من سر غايتك وآيتي العشاق صارت آيتك وشهد به العالم الإنساني. يا علي يا علي يا علي ما أخلف وياك بعهد حبك بدلالي من هزي المهد وين يوالك يهتدى درب وين رشد يا اللي اسمك ترجمت قراني انت للقران اصلا ومنهج ويلتمسك بيك يا حدار نيجك واسمك يلسعني المروحد يلهج بايتك قلبي نطق لساني استعرفت هاي المحبة من هني وامي يا علي غيرك بهي الكون ما وحيد إلي يكشف من القلب ثوب حزاني اتراب احنا يا علي وانت الذهب العهد واضح وعلى لوح كتب واللي ذي من قلبه ما ينسلب لو لفظ تبه اللفظ عداني. يا علي يا علي انت الاصول الثابته وانت لي جيت ويلي عادك يشيد يا الرضع تله بهم المعاد قد قدر.